أن يتقبلها منا ومنكم وأن يباركها. سأؤكد، هل هناك صوت في قاعة الهاتف؟ هل هناك صوت في قاعة الهاتف؟ أنا أقوي الصوت إن شاء الله، لا بأس. الآن الصوت قوي؟ الآن الصوت قوي يا جماعة؟ طيب تمام. طيب الآن الصوت تمام إن شاء الله. الآن يا إخوة بارك الله فيكم، هل هناك صوت في قاعة الهاتف؟ ها، في صوت في قاعة الهاتف؟ طيب طيب طالما ان الصوت مفهوم يا جماعة بارك الله فيكم، هذا اهم شيء، ان صوته يكون مفهوم، الصوت يكون مفهوم، الصوت مفهوم ان شاء الله، ده اهم شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وان يتقبل منكم وأن يجزيكم خير جزاء وأن ينفع بكم وأن يبارك في كل أوقاتكم. اللهم آمين يا رب العالمين. الآن إن شاء الله في دقائق قليلة سنتعرف على المجالس الرمضانية المنسية لفضيلة الشيخ الدكتور وليد ابن إدريس المنيسي حفظه الله تعالى وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين في كل مكان. الدورة كما هو معلن ومبين لكم جميعا ستكون بإذن الله تعالى على 3 لقاءات، يوم الاثنين اللقاء الأول وهو الليلة بإذن الله تعالى على الساعة 8:30 بتوقيت مصر ستبدأ إن شاء الله، يعتبر الآن بدأنا، واليوم الآخر هو يوم الأربعاء المقبل كذلك على الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر. اليوم الثالث والأخير هو يوم السبت بتوقيت مصر، كل التوقيتات التي تكلموا عنها الآن هي توقيت مصر. يوم الأربعاء على 8:30 بتوقيت مصر، ويوم السبت على الساعة 10 مساء بتوقيت مصر. إذن اللقاء الثالث والأخير لهذه المجالس بإذن الله تعالى يوم السبت، يوم السبت إن شاء الله الساعة 10 مساء بتوقيت مصر. أما يوم الأربعاء المقبل، يوم الأربعاء بإذن الله اللقاء الثاني على 8:30 مساء بتوقيت مصر. الاستفسارات رجاء إرجاء الاستفسارات إلى بعد انتهاء اللقاء بارك الله فيكم. نسمع الآن بحيث لا يعني ينسحب الوقت. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم وبارك فيكم. يبقى إذن اللقاءات كما بينا 8:30 بتوقيت مصر يوم الاثنين الليلة، بدأنا متأخرا الليلة لإتاحة الفرصة لدخول أكبر عدد ممكن من المشتركين كما هو الحال في معظم اللقاءات أو غالب اللقاءات، أن نبدأ بعد دخول الوقت ب يعني 10 دقائق لدخول أكبر كم ممكن من المشتركين والمشتركات. أما يوم الأربعاء سيكون اللقاء على 8:30 بتوقيت مصر، ويوم السبت بإذن الله تعالى على 10 مساء بتوقيت مصر. الاختبار إن شاء الله سيكون كما هو معلن، الاختبار سيكون كما هو معلن عن أمامكم فوق في الغرفة يوم الجمعة بإذن الله تعالى 3/6 الساعة 10:30 بتوقيت مصر. هذا الاختبار للدورة. كل من يحضر معنا الدورة سيحصل على شهادة حضور إلكترونية ترسل له عبر الإيميل، أما من يجتاز الاختبار فسيحصل على شهادة الحضور أيضا وكذلك على إجازة من فضيلة الشيخ حفظه الله في شرح الكتاب وكذلك على شهادة اجتياز للدورة مختومة من الشيخ حفظه الله ومن المعهد. هذه الشهادات مجمعة ترسل كل فترة إلى الإخوة والأخوات بإذن الله تعالى على عنوانهم في بلدهم إن شاء الله رب العالمين وقتما تيسر ذلك، يعني ليس مباشرة، يعني بعد أن تنتهي الدورة وتنتهي التصحيحات سترسل لك الشهادة على عنوانك، لكن نحن نجمع أكبر كم ممكن من الشهادات لإرسالها دفعة واحدة إلى كل بلد. أنتم كما تعلمون الإخوة والأخوات من بلاد متفرقة، ونحتاج يعني لا نرسل مثلا كل شهر مرة، فممكن أن نجمع كل الشهادات وليكن كل نصف سنة مرة، ونرسل كل الشهادات لكل الدورات معا بإذن الله تعالى. أما النسخ الإلكترونية فيحصل الجميع عليها مباشرة، النسخ الإلكترونية يحصل الجميع عليها مباشرة. إن لم تحصل على أي شهادة سابقة فقط أرسل على اتصل بنا، وتأكد قبل الإرسال من أنك حضرت جميع الدروس لهذه الدورة أو اجتزت الدورة وأطلب فيها الشهادة بإذن الله تعالى. البث متاح من خلال الهاتف كما هو معلن أمامكم في الإعلانات، رابط دخول قاعة الهاتف موجود، وكذلك رابط دخول قاعة الكمبيوتر موجود. المجالس الرمضانية المنسية سنطلب من الجميع الخروج والدخول برمز المجالس فقط بعد أن ننتهي من الكلام عن التعريف بها. الآن فقط نسمع التعريف، وبعد أن ننتهي سنطلب من الجميع الخروج والدخول برمز المجالس. رمز المجالس هو حرف الواو مسافة راء مسافة الاسم. لا توجد أرقام لهذه المجالس، لا توجد أرقام، يعني من أراد أن يسجل حضور في المجالس الرمضانية المنسية لابد أن يدخل إلى القاعة هنا ويكتب قبل اسمه حرف الواو مسافة راء مسافة الاسم. هذه طريقة الدخول الصحيحة. الإخوة الذين لم يدخلوا بهذه الطريقة الصحيحة عدا طلبة المعهد المعروفين سيفقد تسجيل الحضور. بإمكان طلبة المعهد المشتركين معنا في أكثر من دورة والمتابعين معنا باستمرار ويدخلون معنا يوميا، بإمكانهم يعني عدم الدخول بهذا الرمز والاكتفاء برمز الطاء قبل اسمهم. أما بقية الطلبة والطالبات لابد أن يدخل بحرف واو مسافة راء مسافة الاسم. هذا هو رمز دخول المجالس الرمضانية المنسية. أقول مرة أخرى، الطلبة المسجلين معنا في المعهد ويدخلون لنا يوميا يدخلون لنا القاعة يوميا. لو يدخل 6 أيام في الأسبوع خلاص، لكن أنا أتكلم عن الطلبة الذين يدخلون لنا كل يوم. الطالب الذي يدخل لنا يوميا وباستمرار هذا معفي عن الدخول برمز الدورة المجالس الرمضانية المنسية، وله أن يدخل برمز الطاء، على أن يدخل برمز الطاء قبل اسمه. طاء تعني أنه طالب مميز عندنا بالمعهد. إذن رمز الدورة واو مسافة راء مسافة الاسم. لكي يتم تسجيل الحضور لابد أن تدخل، قبل أن تدخل إلى القاعة هنا تكتب قبل في خانة الاسم، في خانة الاسم تكتب قبل اسمك واو مسافة راء مسافة، وتكتب اسم الاشتراك. هذه هي الطريقة الصحيحة لدخول طلبة المجالس الرمضانية المنسية، أن يدخل بكتابة رمز الدورة قبل اسمه. هذا بالنسبة لكتابة الرمز قبل الاسم. كل من يدخل بهذا الرمز سيتم اعتماده بإذن الله تعالى كمشترك معنا في الدورة. كل من يدخل بهذا الرمز الليلة إن شاء الله سيتم اعتماده كمشترك معنا في الدورة حتى وإن لم يشترك. إذن من أراد أن يعتمد اسمه معنا في هذه المجالس لابد أن يدخل بكتابة حرف واو مسافة راء قبل اسمه، ثم بعد ذلك إن لم يكن قد اشترك في المجالس فليشترك لكي نحصل على بياناته التي نريد أن نرسل له الشهادة بها. إذن الدخول برمز المجالس مهم، وكذلك الاشتراك مهم، لكن الليلة ومن يسمعني إن شاء الله في عبر التسجيلات فيما بعد لكي يسجل له الحضور في دورة أو في المجالس الرمضانية المنسية، لأن هذه المجالس ستكون مفتوحة بإذن الله تعالى، لن يغلق الاشتراك فيها فيما بعد. يعني الآن مثلا أنا أتكلم يوم 24/5، عندي أنا يوم 24/5/2016 المجالس هذه إن شاء الله ستظل مفتوحة، يعني ممكن السنة القادمة 2017 ممكن يشترك الجميع فيها مرة أخرى، أو يشترك من لم يشترك من قبل ويسمع هذا الكلام فيعرف أنه لابد له أن يدخل ويكتب قبل اسمه حرف واو مسافة راء مسافة الاسم. تمام؟ أنا أتكلم عندي الآن اليوم 24/5، وهناك من عنده الآن اليوم 23/5، فالجميع يعلم فروق توقيت. طيب، بعد ذلك وبعد أن تدخل برمز الدورة واو مسافة راء ثم الاسم، لابد أن تشترك، ورابط الاشتراك موجود في جميع الإعلانات. وطالما أنك دخلت إلينا الآن معناه أنك وصلك هذا الإعلان، بداخل هذا الإعلان ستجد إن شاء الله رابط الاشتراك. لابد أن تشترك إن شاء الله لتحصل في النهاية على الشهادات وتدخل الاختبارات. طيب، بعد أن تدخل نتكلم عن المباشر، يعني الآن عندنا اللقاءات في هذه الأيام سيتم البث لها مباشرة. الجدد معنا ومن لا يعلمون النظام، سنقول على جناح السرعة، النظام في خلال بث اللقاءات مباشرة وكيفية أخذ الحضور والغياب سينزل على التكست أمامكم، سينزل على الكتابة في الغرفة التي نحن فيها الآن أمامكم ثلاثة تنبيهات إن شاء الله، ثلاث تنبيهات هتنزل على الكتابة. نحتاج لكل من معنا أن يرد على هذه التنبيهات الثلاثة، إذن لكي يؤخذ لك الحضور مباشرة معنا الليلة وفي اللقاء المقبل الثاني وفي اللقاء الثالث، نحن الآن نبث مباشر، سننزل على الكتابة ثلاثة تنبيهات إن شاء الله، ستنزل ثلاثة تنبيهات على الكتابة بداخل القاعة. من يرد مباشرة على التنبيهات الثلاثة إن شاء الله سيتم تسجيل الحضور. طيب، من لم يرد مباشرة وفاته الأمر ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يبقى إلى أن يتم إثبات الحضور والغياب في صفحة الجدول، وكذلك إن شاء الله بعد إثبات الحضور ينظر ما الذي تم إثباته له في جدول الحضور والغياب، وعلى حسب الذي يثبت له في صفحة الحضور والغياب يدخل القاعة هنا مرة أخرى ويستفسر ويقول أنا مثلا عندي مكتوب في جدول الحضور والغياب فوت بالأول أو فوت بالوسط أو فوت بالآخر والوسط أو فوت بالوسط والآخر، فماذا أفعل؟ سيعطيه الإشراف بإذن الله تعالى الإجابة حول استفسار هذا، والأمر سهل وميسر، وممكن سيستمع مرة أخرى إلى ما فاته أو إلى اللقاء مرة أخرى بالشروط التي حددها المعهد لسماع ما فات من دروس. هناك شروط معينة يا جماعة لسماع ما فات من دروس بالمعهد. الأمر ليس كالمتوقع، لكن أمامنا الآن شرح فيديو للطريقة الصحيحة لسماع ما فاتك من دروس. الجدد معنا والذين لا يعرفون كيفية سماع ما فاتهم من دروس لابد أن يشاهدوا هذا الفيديو للأهمية. طيب، الثلاثة تنبيهات ستنزل على الكتابة، من يرد عليها مباشرة نقول مباشرة ولا يتأخر في الرد إن شاء الله هذا سيضمن تسجيل حضوره بإذن الله. بعد ذلك لا عليه من أي شيء إلا أن يدخل الاختبار في موعده، إن لم يكن الأخ مثلا أو الأخت عنده استعداد لدخول الاختبار في موعده لابد أن يرسل قبل موعد الاختبار بوقت كاف أنه يريد تأجيل الاختبار لأي سبب، ويوضح الأسباب ويوضح الأسباب. إذن لكي تدخل الاختبار إن شاء الله، إن لم تكن مستعدا لدخول الاختبار حتى تريد مثلا وقت زيادة للمراجعة، لست مستعدا حاليا للدخول، فقط أرسل رسالة لاتصل بنا بشرط هذه الرسالة قبل موعد الاختبار بوقت. السلام عليكم. عفوا أنا فصلت. طيب إذا قلنا لو لم تكن مستعدا أو عندك ظروف معينة في دخول الاختبار في موعده، لا بأس أبدا، نحن لا نشدد في دخول أي اختبار وفي أي وقت، لكن نحن نعلن عن موعد للتنظيم، وعلى الجميع أن يدخل في نفس الموعد، على الجميع أن يدخل في نفس الموعد طالما أنه ليس لديه أي سبب للتأجيل. إن كان لديك أي سبب لتأجيل الاختبار عن موعده، لابد أن ترسل قبل دخول موعد الاختبار بوقت كاف، لا تنتظر إلى أن يدخل وقت الاختبار وإلى أن ينتهي وقت الاختبار ثم ترسل وتقول أريد التأجيل، كما حدث من قبل مع بعض الإخوة والأخوات، لا يدخل للاختبار ولا يرسل قبل موعد الاختبار ويأتي بعد الاختبار ويقول أريد التأجيل، هنا لا يسمح لهذا الأمر. نرجو فقط أن ترسل قبل موعد الاختبار أنك تريد التأجيل لأي سبب ما. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم. الاستفسارات بعد نهاية اللقاء لكي لا نطيل على الإخوة والأخوات، جزاكم الله خيرا. تكلمنا عن رمز الدورة، واو مسافة، راء مسافة، الاسم، ثم بعد ذلك عن المواعيد، وبعد ذلك تكلمنا عن الاختبارات ودخولها. فقط الآن ننبه على أمر مهم جدا، وهو التنبيهات الموجودة عندنا بالمعهد. هناك أخوة جدد معنا ولا يعلمون التنبيهات الموضوعة هنا بداخل التواجد بالقاعات، فنحن الآن وفي هذا المعهد عندنا قاعات للبث المباشر، ويدخل لهذه القاعات الإخوة والأخوات، فوضعنا بعض التنبيهات، وضعنا تنبيهات معينة. هذه التنبيهات ينبغي على الجميع أن يأخذها بعين الاعتبار، لابد أن يأخذ الجميع هذه التنبيهات بعين الاعتبار. سيقوم أحد الإشراف الآن بتنزيل رابط التنبيهات، هذا الرابط رجاء الالتزام بما فيه من تنبيهات، رجاء الالتزام بما فيه من تنبيهات، وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ونتقبل منكم. لو أحد من الإشراف يسمعني الآن، رجاء أن يضع رابط التنبيهات أمام الجميع، بارك الله فيكم، لكي نبدأ. هذا الرابط الذي وضع الآن رابط خطأ، الرابط الذي وضع الآن للأسف هو رابط خطأ، ورجاء عدم الدخول إليه من أحد، ولا بأس إن شاء الله أنا سأجهز الرابط الصحيح بعد يعني ربما أضعه في منتصف اللقاء أو غير ذلك إن شاء الله، لكن على كل هناك رابط معين فيه تنبيهات لابد أن نلتزم بها. للعلم هناك شهادات المعهد، شهادات المعهد نضع فيها تقدير سلوكي للطلاب، هذا التقدير يعتمد في المقام الأول على تعامل الطلبة ومدى التزامهم معنا بداخل القاعات، وكذلك مدى التزامهم مع المشايخ حفظهم الله ومع زملائهم الطلبة، وكذلك على مدى حرصهم على نفع الجميع، مدى حرص الطالب على أن يكون يعني لا ينظر إلى نفسه فقط بل ينظر إلى المصلحة العامة، وهذا طبعا كما تعلمون من شأن طالب العلم أن يكون على معاملة وأخلاق عالية ولا ويحب الخير لنفسه وللجميع، ولابد أن يكون على قدر عال من المعاملة الحسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يتقبل منا ومنكم. والآن سنعطي فرصة لخروج الطلبة والدخول برمز الدورة، واو مسافة

فيه ليلة خير من ألف شهر، من علم خيرها فقد علم. رواه الإمام أحمد والنسائي وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. كم أزمتنا وقصرنا في رجب وشعبان، فعلينا أن نستدرك من فات ونعوضه بالإحسان في رمضان. ولله بر القائل: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظن لك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتلوا القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين كهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الثاني. ثم هذا الشعر الكريم يعني يذكر بهذه الحقيقة، وهي أنه في كل رمضان نتذكر ناسا من أهلنا وإخواننا وأقاربنا، يعني لم يدركوا رمضان هذا كمحيا في رمضان الماضي وأدركوه، وكما قال يعني أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا. يعني قدر الله تعالى أن يكون رمضان السابق في حق كثير ممن نعرف آخر رمضان لهم. فمن الذي يدرك أن رمضان هذا له يعني أكرم الله تعالى وأبقانا إليه، أنه يعني قد يكون آخر رمضان تدركه. فهكذا ينبغي أن يستعد المسلم لكل رمضان على أساس أنه قد يكون آخر رمضان له، فيجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يخرج منه مغفورا له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفلت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. هذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عددا من فضائل رمضان، ففيه تقيد الشياطين بالسلاسل، صفلت الشياطين. ومر بنا في الحديث السابق قال ايه: تغل فيه الشياطين. لاحظ يعني ان الغل هو الرباط الذي يكون في العنق، يعني ربط العنق إذ الأغلال كما في ذلك الأغلال في أعناقه، وأما التقييد فيكون في الأيدي، القيد يكون في الأيدي والغل يكون في الأعناق. وقد ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا المنامية عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعني أقرب الغلة والقيد ثبات في الدين، او كما قال عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكره الغل، يعني اذا راى انسان في المنام انه مغلول او راى شخصا مغلولا يعني مربوطا من عنقه فهو يكره ذلك عليه الصلاه والسلام، لانه يعني ذكر في القران الغل هذا يعني علامه اهل النار والعياذ بالله تعالى. قال: والقيد ثبات في الدين، لكن راى انه مقيد يعني من يديه فهذه اشاره له بالثبات على الدين. وكذا فسر النبي عليه الصلاه والسلام ما راى في المنام نفسه او غيره مقيدا من يديه، فقال: القيد ثبات في الدين، يعني اشاره له بالثبات على الدين باذن الله. هنا بخصوص الشياطين ورد انها تغل، يعني كانها تربط من اعناقها، ورد هنا انها سفلت يعني ربطت بالسلاسل او قيدت بالسلاسل، فلا يتوصلون إلى ما كانوا يتوصلون إليه. معلش يعني إعراب الأخطاء المطبعية الصغيرة، يتوصلون، خلي التاء قبل الصاد، يعني يتوصلون. بالورقه الصدريه فلا يتوصلون الى ما كانوا يتوصلون اليه من الشر في غير رمضان، غير ان هذا لا يمنع من وقوع المعاصي في شهر رمضان بسبب النفوس الادميه الاماره بالسوء. أن يكون الشياطين تقيد بالسلاسل أو تغل في هذا الشهر الكريم، يعني هنا هل هذا معناه أنه تمتنع وسوستها بالمرة ولا توسوس نهائيا؟ هناك كلام لشراح الحديث، بعضهم قال الشياطين التي تغل أو تقيد هي مردة الجن العتاة منهم، وليس كل الشياطين على اساس حمل المطلق على المقيد، يعني بعض الاحاديث اطلقت قيدت الشياطين او صفلت الشياطين او غلت الشياطين باطلاق، وبعضها يعني قيد يعني بعضها مطلقه وبعضها مقيده بمرضة الجن، قال صفلت مرضة الجن يعني المرضة هم الوكاه منه، اما ان يحمل المطلق على المقيد ويقال ان الشياطين التي تصفل هي المرضة العتاة منهم يعني صغارهم يعني لا يصفدون، فهذا رأي، أو رأي الآخر أن كل الشياطين تقيد أو تصفد المردة وغيرهم يعني أخذا بالأحاديث المطلقة، لكن تقييدها أو تصفيدها يعني لا يقضي على وسوستها بالمرة، ولكن يقل ذلك ولا تصل إلى ما كانت تصل إليه وهي مطلقة الصراحة. يعني الشياطين قبل رمضان وبعد رمضان تكون مطلقة السراح وتتحرك بحرية، فيتوصلون إلى يعني أشياء من الوسوسة والتزيين الشر لا يتوصلون إليها في رمضان بسبب تقييد حركتهم بهذه القيود والسنة. بالإضافة أيضا إلى أنه يعني قد يقول قائل نرى بعض المعاصي تقع في رمضان، كيف الشياطين مقيدة وما زال بعض الناس يعصون في رمضان؟ الجواب هنا انه ليست كل المعصية بسبب الشيطان، منها ايضا ما يكون بسبب النفس الأمارة بالسوء، حتى الشيطان يعني هو كما اخبر الله تعالى عن ابليس انه يقول يوم القيامة وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. فالشيطان يعني هو مجرد انه يزين معصية الانسان ويحسنها له يحرضه عليها، لكن هو الإنسان هو الذي اختار أن يقع، المؤمنون لا يطيعونه ولا يستجيبون لوسوسة العاصي، يستجيب لوسوسته، فكون الشيطان لا يوسوس يبقى النفس الأمارة بالسوء والهوى وغيره من أعداء الإنسان مما يحرض على السوء وشياطين الإنس كذلك. ثم كذلك أيضا من فضائل رمضان التي في هذا الحديث قال وتغلق أبواب النار السبعة، أو تغلق أبواب النار السبعة علامة على انسداد أبواب الشر على الناس في هذا الشهر، فقال غلقت أبواب النار جهنم لها سبعة أبواب، تغلق هذه الأبواب علامة على انسداد أبواب الشر، و تفتح أبواب الجنة الثمانية علامة على انفتاح أبواب الخير وتيسير الطاعات في هذا الشهر. يعني هذه الإشارة لفتح أبواب الجنة الثمانية تكون علامة على انفتاح أبواب الخير في هذا الشهر. وينادي ملك كريم مكلف بذلك، وينادي مناد، هذا المنادي ملك من عند الله تعالى يكلف بهذا النداء، يا باقي الخير أقبل أي تعالى يا من يريد الخير، ويا باقي الشر أقصر أي ابتعد وأمسك يا عن الشر يا من يريد الشر، ويعتق الله تعالى كل ليلة عددا من خلقه فيحرم عليهم بتلك النار ويكتب لهم الجنة، نسأل الله تعالى أن يعتقنا من النار، اللهم آمين. قال غير لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، كل ليلة في ليالي رمضان يعتق الله تعالى بعض خلقه من النار، بمعنى أن يكتب لهم البراءة منها والنجاة منها وأنهم لا يدخلونها أبدا في كل ليلة من ليالي هذا الشهر.

وأجر وثواب يعني يكرمه الله سبحانه وتعالى به، ليس فقط محوا للذنوب السابقه بل يعني ما زاد مما ياتي به من المكفرات يكون زياده في اجره وثوابه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه. يقول الصيام: اي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القران: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه الامام احمد وصححه الشيخ الالباني في صحيح الالباني. هنا يعني شراح الحديث قالوا يعني ياتي الصيام والقران، المقصود ثواب تلاوة القرآن وثواب الصيام، يعني أجر العمل وثوابه يجعله الله تعالى في سورة حسية، العمل الذي عمله الإنسان يجعله الله تعالى في سورة حسية ويأتي يوم القيامة ويتكلم، العمل نفسه يوضع في الميزان بقدرة الله سبحانه وتعالى. فالقرآن أي ثواب تلاوته للقرآن يأتي يوم القيامة يشفع في صاحبه، والصيام يشفع في صاحبه، فيشفعان يعني هما شافعان مقبولة الشفاعة. الشفاعة هي الوساطة، لدى الوساطة في جلب الخير للغير، الوساطة في جلب الخير للغير، هذا تعريف الشفاعة. وقال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. قال كثير من السلف: هذه الايه نزلت في الصائمين، يقال لهم ذلك يوم القيامه. جاء هذا عن مجاهد رحمه الله وغيره، قالوا: هذه الايه نزلت في الصائمين، يقال لهم ذلك يوم القيامه. كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. وورد في بعض الآثار أنهم تمد لهم مائدة يوم القيامة، تمد لهم مائدة يوم القيامة فيها من الطعام الطيب، وهم في أرض المحشر والناس جياع، فينادى على الصائمين فيطعمهم الله تعالى والناس جوعى حولهم في أرض المحشر جزاء لهم من جنس عملهم، ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. في الدنيا كانوا يجوعون والناس حولهم يفقدون، في يوم القيامه بالعكس يعني الناس بجوع وعطش وهم يعني يبدا بهم فيطعمهم الله تعالى ويسقيهم، ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف بني الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهذا في صحيح البخاري ومسلم. فإذا رجعنا إلى الحديث من أوله: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. كل عمل صالح يعمله الإنسان يضاعفه الله سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، فالمضاعفة يعني مقدرة به بقدر. قال الله عز وجل، يعني هذا حديث قدسي، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني استثنى الله سبحانه وتعالى من المضاعفة المحدودة بحد، استثنى منها الصيام، فهو يعني عمل يضاعف بغير حد بغير تقدير، بغير حد بغير تقدير. قال الشجاع في الحديث لأن الصيام صبر، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى شهر رمضان سماه شهر الصبر كما جاء في بعض الأحاديث الثانية شهر الصبر، فسماه شهر الصبر، فالصوم صبر. والله تعالى قال عن الصبر قال إيه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. وهنا يعني كون التوفيق بغير حساب أو بغير تقدير هذا أعظم في الأجر والثواب، لأن يعني الإنسان إذا كان ينتظر الأجر من النبي الكريم وهو الله سبحانه وتعالى فوعد بأجر بغير حساب فهذا أدعى لكونه يعني فوق ما يعني يتوقع الإنسان وفوق ما يرجو. ولله تعالى المثل الأعلى، يعني لو أن ملكا أو يعني من ملوك الدنيا وهو يعني معروف بالكرم والجود والبذل ويعني طلب من أحد رعيته أن يعمل له عملا ووعد بمكافأة يعني عظيمة ضخمة لم يحدد مقدارها، ف يعني جريا على عادته بالإكرام فالناس إيه تتوقعوا أن تكون فوق ما يعني يحدد، يعني لو أنه حدد خلص لكان أقل ترغيبا مما لو أطلق يعني. فلله تعالى المثل الأعلى، فالله عز وجل يعني يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، وكذلك الصائمون الصوم صبر يوفي الله تعالى الصائمين أجرهم بغير حساب. وقوله تعالى إلا الصيام فإنه لي، يعني أيضا مما ورد في هذا أنه لم يتقرب لمعبود سوى الله سبحانه وتعالى بالصيام، يعني الصيام يعني عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. المشركون تقربوا إلى آلهتهم الباطلة بصلاة ونذر ودعاء وذبح وطواف حولها وتصدق لها وكذا إلى آخره، لكن الصيام لم يتقرب إلى آلهتهم بالصيام، فهو يعني لله سبحانه وتعالى عبادة خالصة لله عز وجل. وكذلك ايضا لان الصوم عبادات تركيه، يعني هو ترك فلا يتخلق عليه الا الله سبحانه وتعالى، فهو ادعى لحصول الاخلاص. ولذلك اختص الله تعالى بشيء العبادات فقال الا الصيام فانه لي وانا اجزي به، يعني ثوابه موكول الى الله تعالى والصوم هو لله تعالى، كل العمل هو لله، لكن الصوم اختص الله تعالى بما فيه من الاخلاص له ولكونه عز وجل يوفي الاجر بغير حساب وتقدير. قال والصيام جنه بمعنى الدرع او كل شيء يعني يغطي الانسان ويستره يقال له جنه، يعني الشيء الذي يغطي الانسان ويستره يقال له جنه. قال والصيام جنته، يعني يستر الانسان ويغطيه يستره من كل سوء ويحميه منه. اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يوم اذن، والرفث يعني ياتي الرفث يفسر بمعنى الجماع ومباشره النساء، وكذلك بمعنى مقدمات ذلك ودواعيه، وكذلك الكلام الذي فيه يعني ذكر الجماعة وكذا. ويدخل في الرفث أيضا كل كلام فاحش، كل كلام فاحش يعني يستحيى من ذكره ونفيه ذكر العورات ونحو ذلك، هذه معاني كلها معاني للرفث، بعضها يعني ممنوع على الصائم كان تحريم وهو يعني الجماع وما يلحق به يعني من محظورات الصيام، وبعضها يكون منعا يعني كراهة، فلا يرفث يوم إذن ولا يسخب. والسخب أو الصخب يعني اللغة التي يأتي بالسين ويأتي بالصاد هو الصياح والصراخ وارتفاع الأصوات، ويكون أشد يعني كراهة إذا كان في شجار أو يعني خصام ونحو ذلك. ولا يسخط فمن أدب الصائم يعني أن يكون فيه سكينة يعني ووقار. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، لو سابه أحد أو قاتله يعني مثلا آذاه بضرب أو نحو فليقل إني امرؤ صائم، يعني لا يجب يعني السب بمثله، مع أن ذلك جائز أن قال تعالى والجزاء سيئة مثلها، لكن ينبغي للصائم أن يتنزه عن ذلك، وإذا سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هل يقولها جهرا أو استغفارا؟ يعني أكثر العلماء يقولون إذا كان صوم فريضا فيقولها جهرا في صوم فريضا في رمضان، يعني يجهر بذلك يقول إني امرؤ صائم، أما إذا كان يصوم نفلا فيسرها في نفسه، يقولها في نفسه سرا يذكر نفسه بهذا، يعني من باب اخفاء العمل يكون افضل اذا كان تطوعا من المسلمين، اما في رمضان فيجهر بذلك يعني يقول ان امرؤ صائم تذكيرا لنفسه وتذكيرا لمن يقاتله او يسبه. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، يحدث النبي عليه الصلاه والسلام لخلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم يعني تغير رائحه فمه من أثر الصيام، لخلوف فم الصائم عادة بعد الزوال يبدأ يعني تغير في رائحة فم الصائم من أثر الصيام والجوع وفراغ المعدة، فما يكون يعني من تغير في رائحة فمه من أثر الصيام أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، أطيب عند الله يوم القيامة بها مثل، لأنه أثر عبادة مثل صيام الشهيد، أطيب عند الله بها مثل، يعني لا يأتي يوم القيامة لون له دم والريح ريح مسك في دم الشهيد، فكذلك مثلا الحجاج يكونون شعثا غبرا فيباهي الله تعالى بهم ملائكته عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحينا من كل فج عميق أشهدكم أني قد أصبح له، فهذا أثر عبادة وأثر طاعة. الفقهاء يعني في كلامهم على هذا الحديث تكلموا هل يكره السواك للصائم بعد الزوال أو لا يكره له، بعض الفقهاء قال يكره السواك للصائم لأن خلوف فم بعد الزوال، لأن خلوف فم الصائم أو خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فعليه أن يبقي هذه الريح الرائحة ولا يذهبها في السواك. والفريق الآخر من الفقهاء قال يعني هو يثبت له الأجر سواء أزالها أو ما أزالها، يعني مجرد حصولها حصل له بها الأجر حتى لو أزالها في السواك. وورد في حديث يعني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصي يتسوك وهو صائم، لكن في سنده يعني ضعف، لكن يغني عنه لولا أن أشق على أمته المقصود بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، فهذا شامل لوقت الصيام وغيره. فالرأي الأرجح أن السواك مستحب عموما في كل وقت للصائم ولغير الصائم، ولا يتعارض هذا مع هذا الحديث الذي معنا، فيثبت يعني أجر خلوف فم الصائم له حتى لو غير هذه الرائحة للسواك. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. طب الفرحة الأولى هي فرح بفطره، يعني قيل المقصود عند فطره كل يوم من أيام رمضان عندما تغرب الشمس، وعند فطره وقيل عند فطره يعني يوم العيد، وهي تكون فرحة يوم العيد عند انقضاء شهر رمضان. ولا تعارض يعني الفرحة عند الفطر يعني قسمان، يعني فرحة عند كل غروب وفرحة يوم العيد. وإذا لقي ربه فرح بصومه. الفرحة الأولى اللي هي عند الفطر يعني قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله وغيره من أهل العلم، يعني سببها يعني فرحوا بأن الله تعالى وفقه للعبادة والطاعة. يعني بعض العلماء يقول يعني الفرح يعني شكرا بنعمة الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به من

وكذلك الشيطان يجري في يعني في الإنسان كما يجري فيه الدم، كيفية ذلك الله تعالى أعلم كيفية الحقيقة. فيسكن الصيام وسارس الشيطان وتنكسر حدة الشهوة والغضب، فلا يجد الشيطان مدخلا يدخل منه إلى قلب المؤمن. فبالإضافة إلى تصفيد الشياطين بالسلاسل في رمضان، طبعا هذه يعني مسألة تطبيق مجال الشيطان بالصيام، هذه تشمل رمضان وغير رمضان. وفي رمضان يعني يجتمع أمران، يعني أنه الصوم يضيق مجال الشيطان، بالإضافة إلى كون الشياطين مقيدة بالسلاسل سواء في مجال رمضان أو في ليلة حتى يعني بعد أن يفطر تكون الشياطين مقيدة أيضا. وفي النهار يكون يعني جمع بعدا عن الشيطان من جهة تضييق مجاله بالصيام، ومن جهة كون الشياطين مقيدة في ذلك الشهر المصطفى. فإذا جرب المسلم حلاوة الصلة بالرحمن والبعد عن تزيين الشيطان، فإنه سيحرص بإذن الله بعد رمضان على أن يكون من عباد الله المخلصين. طبعا تقرأ في القراءات المتواترة المخلصين والمخلصين بالفتح والكسر، المخلص يعني الذي أخلصه الله يعني اصطفاه وانتقاه واختاره، والمخلص الذي يعني أراد وجهه يعني بالعمل يعني. أن يكون من عباد الله المخلصين الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. قال تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذا من حكم الصيام أنه يضيق مجاري الشيطان، فيكون نحن بعيدا عن الشيطان، فيذوق حلاوة البعد عن الشيطان والقرب من الرحمن، فيحرص على أن يستمر على ذلك بعد رمضان. حكمة ثالثة من حكم الصيام أن الصوم تخلية للقلب من الشواغل الدنيوية وإعانة له على التذكر والتفكر. كانت العرض تقول: إذا امتلأت المعدة خمدت الفكرة. يعني امتلأت المعدة خمدت الفكرة، يعني هو صلى الله عليه وسلم كان حتى من الناحية الطبية أو كده مع فكرة الدكتور العلي الفيدون، يعني كأن الدم يعني إذا يتوجه إلى المعدة يعني يقل المتوجه إلى المخ أو كده، صحيح يعني الدورة الدموية يعني من كل شيء فيه يعني اشياء يتوجه اليها الدم فيتجه اكثر الى المخ او كده وينام. نعم؟ وينام. فاذا يعني الجوع يعني يساعد على يعني البعد عن الشهوات، يساعد على التفكر، يعني يكون الانسان اقرب يعني الى التفكر والتامل. التفكر يعني من العبادات الجميله، يعني ايات الله سبحانه وتعالى نوعان: ايات كونيه وايات شرعيه. الايات الكونيه هي المخلوقات يعني التي خلقها الله تعالى، السماء والارض والجبال والشجر والبشر والحجر وكل في خلق الانسان نفسه، وكل هذه يعني المخلوقات هي ايات من ايات الله سبحانه وتعالى. والعبادة المتعلقة بها هي التفكر في هذه المخلوقات، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر في هذه المخلوقات، التأمل فيها يعني، والاستدلال بها على عظمة خالقها وقدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. هذه عبادة. والنوع الثاني آيات الله تعالى الشرعية وهي القرآن الكريم. وفي عبادة أيضا هي التدبر بهذه الآيات، أفلا يتدبرون القرآن؟ التفكر في الآيات الشرعية هو تدبر القرآن الكريم، محاولة فهمه ومعرفة مراد الله تعالى منه. الصيام يخلي القلب من الشواغل الدنيوية، فيتوجه إلى التفكر يعني في آيات الله تعالى الكونية فيه، والتدبر في آيات الله تعالى الشرعية، فيزداد بذلك إيمانه. وعن مقدام بن معدي كلبة رضي الله عنه، هكذا يعني يقرأ اسمه هكذا، مقدام بن معدي كلبة رضي الله عنه قال:

يعني القصد ان شهر رمضان شهر معلوم من السنه وجميع المسلمين في هذا الشهر بغض النظر عما يكون يعني خلافا في يوم البدء ونحوه، لكن يعني القصد هنا ان الشهر عموما يشترك المسلمون في صيام شهر رمضان في مشارق الارض ومغاربها، ويكون ذلك يعني امرا ظاهرا يتكلم فيه يعني يلحظه غير المسلمين في هذا الشهر، لهم عادات مختلفة عن غيره ويمتنعون من المفطرات وتعبروا مساجدهم بالمزيد من الطاعة وقيام الليل ونحوه إلى آخره، فيكون ذلك مظهرا لأمر يعني يجتمع عليه المسلمون ويوحد بين المسلمين ويجمعوا كلمتهم. الحكمة التاسعة: رمضان شهر شكر لله سبحانه وتعالى، لأن الصائم يحس بقدر النعم التي حرم منها في وقت الصيام، والإنسان عادة لا يشعر بقيمة النعمة إلا إذا فقدها أو خالط من فقدها، فيؤدي ذلك إلى حمد الله تعالى وشكره. يعني الإنسان كثيرا ما يغفل عن النعم حتى يجرب فقدها احيانا او يرى من حرم هذه النعمه فيتذكر هذه النعمه فيشكر الله تعالى عليها. نعمه الطعام والشراب ونحوه يعني مما اباح الله من المفطرات، يعني قد تكون متوفره، يكون الطعام متوفرا والشراب متوفرا للمسلم في كل وقت، فلا يعني يستحضر الحمد والشكر على هذه النعمة العظيمة حتى يرى مقبلنا منها أو يجرب هو الحرمان منها. فالصائم يجرب الحرمان من الطعام والشراب ويحس بألم الجوع والعطش، فحينئذ يعني يشكر نعمة الله تعالى على ما أنعم به من طعام والشراب. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله تعالى على كل يعني أكلة يأكلها، وقال إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة شرب الشربة يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الحكمة العاشرة: وهو كذلك شهر الصبر، لأنه صبر على طاعة الله وصبر عن معصيته وصبر على المصائب وهي ألم الجوع والعطش، وهذه أنواع الصبر الثلاثة تجتمع كلها في شهر رمضان. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر يعني على البلاء أو المصيبة، أو يقال له صبر على أقدام الله المؤلمة. فهذه الأنواع الثلاثة من الصبر كلها تجتمع في هذا الشهر، ويصبر على الطاعة التي هي الصيام، الصيام طاعة، بالإضافة إلى ما في شهر رمضان من طاعات أخرى أيضا، بالإضافة إلى الصيام من تلاوة القرآن وصلاة التراويح ونحو ذلك مما يكون في اجتهاد في الطاعة في هذا الشهر، هو صبر على الطاعة وصبر عن المعصية كذلك بتناول المفطرات في رمضان فهي معصية لله تعالى، هو يصبر عنها، نفسه مشتهي هذه المفطرات ولكنه يصبر عنها طاعة لله، وصبر على المصائب او البلاء او القدر يعني الذي فيه الهلام من النفس، وهو الصبر على الم الجوع والعطش، فتجتمع انواع الصبر. لهذا ورد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى شهر رمضان قال شهر الصبر، لانه شهر تجتمع فيه انواع الصبر. من حكم الصيام كذلك ومن حكم شهر رمضان وهي الحادية عشرة، وهي الحادية عشرة: وهو كذلك شهر النصر والجهاد، ففيه وقعت غزوة بدر التي سماه الله تعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وفيه فتح مكة الذي كان يعني بداية انتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، زوال الكفر، زوال النهائيات البلد الحرام، وبداية لاكتمال زوال جزيرة العرب.

وأجر الصائم مر بنا من قبل أن أجر الصائم عظيم. ففي الحديث قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا. فإذا كان هذا أجر الصائم أنه يعني يصيبه الله بغير الزرع، فمن فطر صائما يعني كتب الله تعالى له أجر هذا الصائم زيادة إلى أجره هو، فيجمع أجره وأجر من فطره من الصلاة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صلي يعني عن هذا الثواب، يعني أجر تفطير الصائم. لو أن شخصا مثلا يعني أطعم الصائم تمرة أو شربة ماء يعني أول ما غربت الشمس، والآخر أطعمه فأشبعه، بس هو ليس هو الذي يعني أعطاه ما يكثر عليه من الصيام، أو الواحد أعطاه مثلا تمرة أو شربة ماء، يعني كان أول ما دخل بطنه من طعام الشراب المعقد الغروب، لكن الآخر يعني أعطاه وجبة كاملة يعني أشبعه بها. فقال يعني أجر تفطير الصائم للذي أشبعه، حتى لو كان يعني ليس هو الذي يعني أعطاه قوة الشيء يعني عقد الغروب مباشرة، يعني من أطعم الصائم طعام يعني أشبعه، هذا الذي نال أجر تفطير الصائم. لكن الآخر له أجر مساواة، يعني سقى الصائم شربة ماء أو لبن أو طعمة أو غيره، يعني له أجر مساواة. لكن الذي له مثل أجر الصائم هو الذي يعني يطعمه طعاما يشبعه ويغنيه. قال: فإذا علمت أنك تعوز أجر الصائم بالإضافة إلى أجرك حرصت على المشاركة في هذا الباب العظيم من أبواب الأدلة. الحكمة الثالثة عشرة: رمضان شهر القرآن، هو فرصة عظيمة يقبل فيها المسلمون على كتاب ربهم الذي هجروه في ذات العام. يعني قصد كثير من المسلمين ربما شغل عن تلاوة القرآن أو يعني قلت تلاوتهم له خلال العام، فيأتي شهر رمضان فيزداد فيه المسلمون إقبالا على كتاب ربهم. هذا من حكم الصيام وحكم شهر رمضان، أن الله تعالى جعله شهرا بالقرآن، فالمسلمون يقبلون فيه على كتاب ربهم ويزدادون تلاوة له فيتلونه ويتدبرونه. الحكمة الرابعة عشرة: وفي رمضان يتضاعف أجر العمرة، رمضان سبب لمضاعفة الأجر العمرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة من أهله. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وكانت يعني ورد في بعض الفاظ الحديث ان امراه اشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يعني تريد ان تحج معه في حجه الوداع، لكن يعني منعها مانع ان يلتفت راحله مرتبه اخرى، ذكرت عذرها يعني كانت تريد ان تحج معه حجه الوداع ولم تسحبها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: عمره في رمضان تعبد حجه من شجاع رمضان تعتمد فيه انك تعبد حجة معي. قالت: تريد ان احج معك يا رسول الله. فقال: عمرة في رمضان تعبد حجة معي، ليس فقط حجة بل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من حضاره هذا الشعر وبركة النبي. ومن حكم الصيام ايضا، وهي الحكمة الخامسة عشرة والاخيرة: وفي الصيام فوائد صحية، وهي راحة لجهاز الهضم وتخليص للجسم من رطوبات وفضلات ضارة. وقد روي رسول منتصح هذا حديث عن ورد احمد عليه الصلاه والسلام، لكن في سند ضعف، لكن هو يعني من حديث الرحابي وفضل الاعمال. فاذا تامل المسلم هذه الحكم العظيمه علم ان شريعه الاسلام هي الشريعه الكامله التي فيها سعاده الدنيا والاخره. نسال الله تعالى ان يبلغنا رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الاعمال. اللهم امين. الفصل الثالث الصغير يعني الفصل الثالث: آداب الصيام. إن للصيام آدابا على المسلم مراعاتها، منها المحافظة على السحور يعني ممكن نقول السحور او السحور. السحور هو الفعل نفسه الاكل وقت السحر او السحور، والسحور هو الوجبه الطعام، يعني الفعل فعل الانسان انه يطعم وياكل، هذا يسمى سحورا. واما السحور بالفتح هو ايه؟ الطعام الذي يتسحر به، مثل ما نقول الوضوء والوضوء. الوضوء تم الانسان يتوضا، يعني عمل الوضوء وفعله وغسل الاعضاء هذا يسمى الوضوء. اما الوضوء فهو الماء الذي يتوضا به. المحافظة على السحور على الأكل الذي يؤكل وقت السحر، أو على السحور يعني على فعل السحور يكون أحسن، يعني المحافظة على السحور وتأخير السحور أيضا من المدى. الإنسان يتسحر وأنه يؤخر السحور. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. أيضا حديث ضبط يعني في السحور وفي السحور، في السحور بركة وفي السحور بركة، رواه البخاري ومسلم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قلت تسحروا فإن في السحور بركة. ومن بركة السحور أنه يقوي على الصيام ويعين عليه. البركة هي الخير الكثير المستمر الدائم، يعني دوام الخير وكثرته يقال لها ايه بركة، يعني بركة يعني يدوم الخير ويكثر دائما في الازدياد، يعني ويكون دائما مستمرا ويكون كثيرا وفي ازدياد دائما لا ينقص ولا ينقطع. فالسحور فيه بركة وهي التقوية على الصيام، يعين على الصيام فهو إعانة على طاعة الله، وأنه فرصة للاستيقاظ في وقت السحر للاستغفار. وقت السحر يعني قال الحافظ ابن حجر وغيره هو آخر ساعات من الليل قبل الفجر. وقت السحر هو آخر ساعات من الليل قبل الفجر، يقال لها إيه ساعة السحر أو وقت السحر. فالسحور سمي سحورا لأنه هي أكلة تكتم وقت السحر الساعات الأخيرة من الليل. وقال الساعة ليس بالضرورة 60 دقيقة يعني حسب العرف الحالي، ولكن يعني إذا قسمت الليل من المغرب إلى الفجر لاثنتي عشرة ساعة أو 12 جزءا، فالجزء الأخير منها قد يكون أنه غالبا سيكون في حدود الساعة، قد يزيد قليلا من قصة فهذا الساعة من الليل قبل الفجر هي ساعة السحور. فهو فرصة للاستيقاظ في وقت السحر للاستغفار أو صلاة ما يخسر. فاستيقظ يعني إذا أراد أن يتسحر معناه أنه سيستيقظ قبل الفجر ساعة على الأقل ليأكل في هذا الوقت طعام السحور. فإذا استيقظ غالبا هي أنه يعني يستغفر الله تعالى أو إذا تيسر له صلى ركعتين أو ما تيسر. قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. أثنى الله تعالى على الذين يستغفرونه في وقت السحر. والسحور كذلك مخالفة لهدي المشركين واقتداء بهدي الأنبياء. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. رواه الطبراني صحيح الألباني في صحيح الألباني. ورد أيضا في بعض الحديث أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يعني من صلاة السحور يعني ومن تركته أيضا أن الله تعالى يصلي على المتسحر والملائكة تصلي على المتسحر. الصلاة من الله تعالى يعني تأتي بمعنى الرحمة وتأتي بمعنى الثناء عليه في الملائكة، وملائكته يصلون على المتسحرين أيضا يدعون لهم ويستغفرون لهم. كذلك هذا من الصيام تعجيل الإفطار، انه يعجل الفطر الى يعني عقد حروب الشمس مباشره. للحديث السابق ومما رواه احمد عن ابي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال امتي بخير ما عجلوا الافطار. وفي الحديث في صحيح جامع الشيخ الالباني. فاذا يعني من السنه تاخير السحور الى اخر وقت وتعجيل الافطار في اول وقت. والشيطان نفس على كثير من الناس يعني يخالفون هذين السنتين يعني بزعم احتياطي للصيام، وكذا تجدهم يعني في بعض البلاد يطبعون يسمونها الإمساكية، يحددون فيها وقت الإمساك قبل الفجر مثلا بساعة ولا نصف ساعة، ولا وقت الإمساك يعني يمسك عن الطعام قبل الفجر مثلا بساعة ولا نصف ساعة، لماذا يمسك عن الطعام؟ فيحرمون هذا الثواب والأجر الذي في تأخير السحور. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أخلاق النبوة تأخير السحور، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يأكلون إلى أن يؤذن المؤذن، ما كان يمسكون إلا عن طريق الأجر. حتى ورد في بعض الأحاديث يعني كان جمهور الفقهاء يعني لا يأكلون بها، يعني يرون أن في الحديث في الشذوذ أو المنسوخ أو كذا، لكن هو إذا سمعتم النداء وقد رفع أحدكم الشراب إلى فيه فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، أخذ به بعض الفقهاء يعني قال حتى لو كان رفع الكأس ليشرب وأذن الفجر ممكن يواصل الشرب منه طالما رفعه، كان أخذ بهذا بعض الفقهاء، لكن يعني المعتمد في المذاهب الأربعة أنه عليه أن يمسك يعني مع الأذان. لكن القصد يعني انه يعني انه ليس هناك وقت للإنسان قبل الاذان، يعني انما يستمر في الاكل والشرب الى ان يؤذن المؤذن او لان يشغل وقت الفجر وتيقن من دخوله، فحينئذ يمسك. فيستحب تاخير السحور وتعجيل بالفجر، ايضا اول ما يدخل وقت الغروب يشرب شيئا او ياكل تمرا ليعجل الفطر لينال هذا الفجر. وورد ايضا في بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال، يعني جعل خيرية هذه الأمة ويعني وصلاح بها يعني معلقا بحفاظهم على تعجيل الفطر وتأخير السحور، قال لا يزال أمر هذه الأمة يعني مقاربا أو مواديا أو كما ورد في الحديث لا هنا عجل الفطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني فتعجيل الفطر علامة على يعني خيرية هذه الأمة واستمرارها في المحافظة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من آداب الصيام الإكثار من الدعاء أثناء الصيام، فإن دعوة الصائم مستجاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر، رواه البيهقي وغيره صححه الألباني في صحيح الجامع. فإذا دعوة الصائم مستجابة قيلت يوم الصيام، والصائم يعني يستحب له الدعاء ودعوته مستجابة منذ أن يبدأ الصيام بدخول الفجر إلى غروب الشمس. وورد في بعض الاحاديث ايضا للصائم عند فطره دعوه لا ترد، وقت الفطر له دعوه اخرى لا ترد يعني وقت فطره، بالاضافه الى كونه يعني دعوته لا ترد طيله وقت الصيام ايضا. الادب الرابع ان يفطر على رطبات، فان لم تكن فتمرات، فان لم تكن حسوات من ماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه أحمد وأبي داود والترمذي وعن أنس حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطب، تعرفون الرطب البلح الرطب الذي تنفصل منه قشرته ليكون طريا بحيث تنزلق منه قشرة كده وتنفصل، فيستحب الإفطار على الرطب إن كان متيسرا، إذا لم يتيسر فعلى تمرات اللي هو البلح اليابس، فإذا لم يتيسر حسب حسوات أن يفطر على الماء، يعني يكون هذا أول شيء يفطر عليه أول ما يدخل وقت المغرب ثم يأكل بعد ذلك ما شاء. فإن لم يجد أفطر على ما تيسر من الطعام والشراب الحلال، فإن لم يجد نوى الإفطار بقلبه، هذا يعني يدخل وقت المغرب وهو في السيارة مثلا عائدا من العمل ولا كذا ليس معه شيء يأكلها ويشربها وكذا لن يصل إلى مثلا بعد ربع ساعة نصف ساعة، فيستحب ان ينوي الافطار بقلبه حتى يصدق انه عدل الى الفطر. وان يقول عند الفطر ذهب الظما وابتلت الغروب وثبت الاجر ان شاء الله، فهذا من الدعاء المستحب عند الافطار، رواه ابو داود والنسائي وحسنه الالباني رحمه الله. ومن أدب الصيام أن يحافظ الصائم على جميع الواجبات وأن يكثر من النوافل وأن يجتنب جميع المحرمات وأن يحذر الغيبة والنميمة وأن يشغل وقته بالقدر الكافي من الواجب ومن المستحب يعني كل حسب رأيه الحكم يعني هناك أدب الواجب أن ترك المحرمات هذا أدب الواجب مثلا من الشرع الرطب وكذا هذا أدب المستحب هذا ننتهي من هذا الفصل الثالث إن شاء الله حسب القادم يوم الخميس القادم نبدأ من الفصل الرابع إن شاء الله هذا صلى الله عليه وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.